أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع دائما المسلمين وغفر الله لك ولوالديك جميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: شخص عملت له عملية زراعة الكلى ومنعه الطبيب من الصوم مدة سنتين، فهل ينتظر ثم يقضي أم يكتب جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرض الذي يبيح الفطر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مرضا يرجى برؤه ويعود في الغالب تعود في الغالب للإنسان صحته بإذن الله عز وجل وقدرته، فهذا لا يطعم صاحبه وينتظر إلى القدرة على الصيام ويصوم، لأن الله فرض عليه عدة من أيام أخر، ولا تسقط هذه العدة إلا إذا عجز عنها، وهو ليس بعاجز عنها. النوع الثاني من المرض وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، فإذا أصاب الإنسان فإنه لا يرجى أن يزول عنه هذا العارض، ويكون هذا العارض مما يبيح الفطر. فمثل هذا النوع من الأمراض المستديمة والمستعصي علاجها، فإنها تبيح للإنسان الفطر ويطعم صاحبها، فالواجب عليه الإطعام وليس الصوم بواجب عليه، وحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا كما نص الله في كتابه: وهؤلاء الذين يطيقون الصوم ويطوقونه لسبب المرض أو يحصل لهم ضرر أعظم إذا صاموا، يوجب مثله الترخيص بالفطر. فإذا كان مستديما ولا يرجى برؤه فإنه يبيح الفطر، والرجوع في هذا إلى الأطباء، فهم أهل الخبرة، وليس المفتي هو الذي يحدد، إنما يرجع إلى الأطباء ويسأل الطبيب: هل هذا المرض يرجى برؤه مستقبلا؟ فإن كان قال الغالب أنه بإذن الله يرجى برؤه، فينتظر إلى البر ويقضي. وأما إذا قال الطبيب أنه لا يرجى برؤه وأنه مستديم مع الإنسان، فإنه ينتقل إلى الإطعام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قضية الشيخ هذا سامي يقول: هل الركعتين التي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تسمى ركعتي الإشراق وجزاكم الله خيرا؟ سمها ما شئت، إذا قلت أنها ركعتي الإشراق فهذا نظر إلى الزمان الذي تكون فيه، أنها تكون بعد شروق الشمس وطلوعها، وإذا قلت أنها ركعتي الجلوس بعد صلاة الفجر فهي ركعتي، هذا لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. قال: تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. فتسمية الشيء بما يقارب الزمان، أنت تسمي صلاة الضحى لماذا؟ لأنها تقع في الضحى، وصلاة الإشراق بعد الإشراق، فالبعض يقول: لا، ليس هناك صلاة إشراق وهي بدعة وكذا، ما هذا أبدا الإصطلاح، سمى صلاة إشراق لقرب الزمان، سمى صلاة ركعة تعتبر ركعتي الضحى وينوي الإنسان بها ركعتي الضحى وتجزيها عن ركعتي الضحى. أما أن يقال أن هذا محرم وأنه ليس لا يجوز أن تسمى ركعتي إشراق، إذا قيل لها ركعتي إشراق بالنسبة اللي يسمى الاعتباري ليس المراد به التعبد، لأن الإشراق ركعتين، ويقول أن هذا معناه أن الإشراق ركعتين، ما قال أحد أن الإشراق له ركعتان أبدا. هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تطلع الشمس ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين، فمعناه أنه يتحرى وينتظر حتى تطلع الشمس كميقات ينتهي فيه النهي ليصلي، فإن جاء أضافها إلى الزمان السابق قال ركعتي إشراق، وإن نظر إليه إلى الزمان الذي وقعت فيه فهي ركعت في الضحى، لكنها ما تعتبر ركعة الضحى إلا إذا نوى بها ركعتي الضحى، فالأمر في هذا واسع وليس بضيق، والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا الشاب يقول: أم زوجة أبي الأخرى هل هي المحارمين؟ أم زوجة الوالد تعتبر محرما لأولاده وإن نزلوا، سواء لأن زوجة الأب تعتبر محرما لأولاده وإن نزلوا، وأما أم الزوجة فيختص التحريم بالزوج نفسه، وليس لأن التحريم هنا من جهة المصاهرة فيختص بالزوج نفسه دون أبنائه ونسله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا اجتمع عليه ثوبان كم يصلي صلاة؟ ولماذا تكون ثالثة؟ جزاكم الله خيرا. إذا اشتبه عليك ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس فإنك تصلي صلاتين، لأنك إذا صليت صلاة واحدة ستصلي في ثوبين، إذا صليت في ثوب واحد احتمل أن يكون الثوب النجس. فإذا كانت الشبهة شبهة النجاسة في ثوب واحد وعندك 10 أثواب فإنك تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة واحدة. لماذا؟ لأنك إذا زدت صلاة واحدة استيقنت أنك صليت بثوب طاهر. أما لو كان الاشتباه في ثوب نجس وصليت في ثوب واحد احتمل أن الثوب الذي صليت فيه هو الثوب النجس. وقد أمرك الله عز وجل بالصلاة فذمتك مشغولة بهذا الفرق، فكما أنها مشغولة بيقين تخرج من هذا الشغل بيقين. فأنت إذا صليت في ثوب يحتمل أنه نجس وأنت متأكد أن النجاسة أصابت ثوبا، فحينئذ تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. فإذا كان النجس واحدا صليت في ثوبين، وإذا كان النجس ثوبين، كان الثوب النجس الذي تشك في نجاسة ثوبين، فحينئذ تصلي في 3 أثواب، لأنك إذا صليت في ثوبين احتمل أنهما النجسان. وعلي القاعدة تقول: صلى بعدد النجس وزاد صلاة. فننظر كم يشتبه فيه، فإن قال ثوبا واحدا نقول تصلي في ثوبين، وإن قال ثوبان نقول تصلي في 3 أثواب، وهكذا. هذا بالنسبة لبعض الناس يقول: كيف يصلي 3 صلوات؟ هذا حكم الشرع. حكم الشرع أنه لو صلى بعدد النجس وحده فإنه يشك في إبراء ذمته، والله أمره أن يخرج من هذه الذمة اليقينية إما بيقين أو بغلبة ظن. والشكوك ليس لها حكم في الشريعة، ما تنبني عليها الأحكام الشرعية. وعليه فإنه يصلي بعدد النجس، والذي أمر بصلاة أمر بالصلاتين وأمر ب3 صلوات، يؤجر أجر من صلى 3 صلوات. ولو أنه قام وصلى 3 صلوات لكان مبتدعا وآثما إذا كان يعتقد أنها كلها فرض. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن تعاد الصلاة مرتين، فهذا أصل. لكن هنا يعيدها لأمر الشرع، فإذا عاده أجر بعدد ما صلى. فهذه أحوال مستثناة، والأحوال المستثناة لا يشوش بها الإنسان على نفسه ولا يشوش بها على غيره، لأن البعض يأتي إلى بعض فتاوى العلماء ويختار منها مثل هذه الأشياء ويعلق عليها وهو لا يدري ما الذي يجني من هذا التعليق. أن العلماء لا يضرهم استهزاء المستهزئين، لأن الاستهزاء سنة في الرسل، والعلماء ورثت في الرسل والأنبياء، والعلماء ورثت الأنبياء. فيقول: كيف هذا يصلي؟ وكيف هذه تورد الإنسان الموارد؟ لأن كيف التشكيك في فتاوى أهل العلم تورد صاحبها الموارد إن لم يحذر وينتبه. فالذي ليس عنده علم لا يتدخل في علم العلماء، هذا دين وشرع وله أدلة ونصوص يتكلم فيه أهل العلم. فالله فرض علينا صلاة واحدة، فجاءت حالة مستثناة فرض علينا هذه الصلاة أن تكون في ثوب طاهر ومكان طاهر وبدن طاهر وثيابك فطاهر، وأمر بغسل المكان الذي يصلي فيه، أريق على بوله سجلا من ماء لما بال في المسجد. فأمرنا أن نصلي على ثوب بثوب طاهر وببدن طاهر، وقال: والرجس فاهجر. وأمر عليه الصلاة والسلام بتطهير البدن من النجاسة. فإذا شك الإنسان في الثوب الذي يلبسه هل هو طاهر أو غير طاهر، فحينئذ فريضة الله ينبغي أن تتحقق، وما أمر الله به ينبغي أن يتحقق وأن يكون على الصورة التي تبرأ بها الذمة. فإذا كان هناك شك في ثوب أنه نجس، فمعناه أنه لو صلى في ثوب واحد احتمل أن يكون هذا الثوب هو الثوب النجس، فنقول له: زد صلاة حتى تؤدي حق الله على يقين. وهذا كما ذكرنا حال مستثنى، ولكل أصل وقاعدة مستثنيات، ولا تأثير في ذلك ولا توهين لحكم الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو واجب الزوج اتجاه الزوج الناجز؟ وهل له الحق في مطالبتها بالصداق؟ وما نصيحتك لمن كان في هذا الموقف، خصوصا اذا كان لديه اولادا من هذه الزوجه؟ وجزاكم الله خيرا. اولا، الوصيه بتقوى الله عز وجل للزوج والزوجه، والنشوز هو الارتفاع، الأرض النشز هي المرتفعة، والمرأة النشز هي التي تترفع على زوجها، فتؤدي تمتنع من أداء الحق وتتذمر وتتسخط، ولربما تصل إلى الإساءة إلى الزوج باللسان والإهانة له. فهذا النشوز يدخل في عصيان الأمر، يأمرها زوجها بشيء فلا تفعله وتمتنع من فعله، أو ينهاها عن شيء ما له الحق في النهي عنه فتعصيه، فهذا نشوز. هذه صور من صور النشوز. فإذا نشزت المرأة فإن الحياة الزوجية لا تستقيم، لأن الله من حكمته جعل في المرأة العاطفة، جعل فيها الرحمة، والرجل فيه الشدة والغلظ والقوة، فعدل الله عز وجل الحياة، فخشونة الرجل وشدته يكسرها لين المرأة، وهذا كله فيه الحكم العظيمة والغايات والأهداف الجليلة التي تنتهي بسعادة الرجل والمرأة إذا أحسن النظر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ذلك يوصل الإنسان بتقوى الله. فإذا خرجت المرأة عن هذا واسترجلت وأصبحت ناشزا عن زوجها فإنها عاصية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرها بطاعة زوجها والطاعة بالمعروف، وهذه الطاعة ليس المراد بها إهانة المرأة، هذه أسرة وهذه شريعة تقوم هذه الأسرة وتدل على ما فيه الأصلح والخير، فبينت أنه لا يمكن أن تستقيم هذه الأسرة إلا إذا صار هناك تفاهم بين الزوج والزوجة، فالرجل يقوم برعاية الأسرة وتعينه المرأة على ذلك. إذا أصبحت ناشزا فإن هذا يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويحصل منه الضرر العظيم على الزوج وعلى الأسرة كلها. فإذا حصل منها النشوز أمر الله عز وجل الزوج أن يعظها وأن يخوفها بالله سبحانه وتعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا الحكم الأول، أنه يبدأ بالموعظة، يا أمة الله خاف الله عز وجل، يا أمة الله اتق الله عز وجل. فالمؤمنة الصالحة تخاف من الله، المؤمن إذا قيل له اتق الله يرجف قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يعلم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل ينبغي للمسلم ألا يغيب عنه طرفة عين، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى ومقام الله في قلبك، فانظر إذا قيل لك اتق الله، وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله يبكي من خوف الله سبحانه وتعالى. اتق الله هذا أمر عظيم، والتقوى هي عصمة للعبد ونجاة له في الدنيا والآخرة، ولا يفلح إلا المتقون، ولا يربح إلا المتقون، ولا يفوز إلا المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا قال لها زوجها اتق الله، أو المرأة قالت لك اتق الله، فتقف تكون وقافا عند حدود الله، ما تستعلي ولا تقول أنا شيخ ولا أنا طالب علم ولا أنا متعلم ولا أنا من تلامذة الشيخ فلان ولا أنت تعلميني أبدا. إذا قل لك اتق الله تقف وتنصف الناس من نفسك، ولو كنت أعلم الناس. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند حدود الله، وإذا قيلت له قرأت عليه الآية خشع وخضع، وهو من هو في قوته وشدته في الحق. فكلمة اتق الله إذا وعظها الزوج فعظوهن، أمرنا الله أن نبدأ بالوعظ، لأن المؤمنين يحبون الوعظ ويحبون التذكير بالله، وقلوب المؤمنين رقيقة قوية بالله سبحانه وتعالى، ومن قوتها بالله أنها تنكسر لأوامر الله. فالمؤمنة الصالحة إذا قال لها زوجها اتق الله تخاف، لأن كل من يقول لك اتق الله فقد جعل نصب عينيك أوامر الله ونواهيه، ما ظلمك من قال لك اتق الله، ما ظلمك. إن الله خاطب بهذا الخطاب نبيه وصفوة من خلقه، يا أيها النبي اتق الله. فتقوى الله الوعظ والتذكير، يا أمة الله خاف الله، ويا أمة الله راقب الله سبحانه وتعالى، يا أمة الله اتق الله فعظوهن. والأمر الثاني واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضجع أن يوليها ظهره. وإذا حصل هذا من الزوج فهذا مؤلم للمرأة في الفراش، فإذا أعطاها ظهره فإن هذا يؤلمها. والمؤمن الموفق ينبغي في الخلافات بين الزوجة لا يصل إلى مثل هذه الأمور، يحرص على الوعظ ويكثر من الوعظ ويستمر على الوعظ، ولا ينبغي له أن يصل إلى حد يعطي زوجه ظهره أي يشعرها أنه لا يحبها، هذا ليس بالطيب وليس بالمستحب، وينبغي للإنسان أن يحذره. وينبغي أن ينتبه لألفاظه أيضا فيه. كم من أسر هدمت بعدم المبالاة بما يسمى مشاعر الزوجية، فلما كانت الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، وله الحكمة التامة الكاملة، فالوعظ أقوى ما يكون تأثيرا يستخدمه الإنسان ويتنوع في أساليبه. وإذا وجد أن زوجته لا تستمع للوعظ فلينتبه من تقصيره، وقد تكون المرأة ما تتأثر لأنها ما ترى قدوة، فيستطيع أن يذكرها بشيء ويعظها، حتى إن بعض الأخيار قال لزوجه وعظها فلم تبالي بوعظه، فقال لا لا يغرنك مني أني مقصر في كذا وكذا وكذا، فإني أعلم أن الله سيعاقبني، وأعلم أن الله سيؤاخذني، وأعلم أن الله سيحملني تبعة ذلك. قال ثم قال لكن هذا لا يمنعك أنني إذا قلت لك اتق الله أن تتق الله. قال فسكنت، لأن قد يمنعها من قبول النصيحة ملاحظة شيء على الزوج، لا أنها لا تريد تقوى الله، لأن بعض طلبة العلم يأتي ويقول قلت لها اتق الله وقلت لها خافي الله عز وجل، تكون هي قد أخذت عليه شيئا. فإذا كان الوعظ دائما الوعظ ما أنفعه وما أطيبه وما أبلغه، الوعظ ينفذ إلى القلوب متى ما خرج من قلب صادق، لن تجد سلطانا أقوى من سلطان الله على القلوب، ولن تجد أصدق كلمة ولا أعظم أثرا في الكلام من كلام الله عز وجل، إن الله نعم ما يعظكم به. فهذا الوعظ له أثر عظيم يلزمه الإنسان في نشوز الزوجة. لماذا نقول هذا؟ نركز على أن المراحل التي أمر الله بها في نشوز الزوجة لا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيها، فالبعض بمجرد أن يقول لها اتق الله يأتي مباشرة في الليلة نفسها ويوليها ظهرا. يصبر الإنسان ويحتسب ولا يرى أخطاء الآخرين ويعجب بها، هذه امرأة ضعيفة ومخلوق ضعيف، والمرأة تحتاج إلى حنان الرجل إلى صبر الرجل، قواك الله وميزك فاصبر رحمك الله. مهما رأيت منها من نشوز تذكر ما بينك وبينها من الأيام الجميلة التي كانت تطيعك فيها، فتنقلب على نفسك وتقول أعطاني الله نعمة وكانت زوجتي مطيعة، ما شكرت هذه النعمة، فسلطها الله علي اليوم، أعطاني الله نعمة وكانت زوجتي تحترمني وتقدرني فما ذكرت نعمة الله علي، فلعلي أخذ بالتقصير. هذا هو شأن الصالح الذي تكون موعظته موعظة مؤثرة، الوعظ والهجر في المضجع المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الضرب، والضرب ألا يضرب الوجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الصور، وإنما هو الضرب غير المبرح، وهذا له ضوابط وينتقل الإنسان فيه إلى المرحلة الثالثة. فمن الناس من يرجع إلى الحق بالوعظ، ومنهم من يرجع بالإعراض، ومنهم من يرجع بالضرب، يقاد إلى الخير بالقوة ويدخل الجنة وهو يقاد بالسلاسل ويؤطر على الحق أطرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هكذا، وهذه حكمة الشريعة. ولذلك الرجل يستخدم هذه الثلاثة التي أمر الله، لكن يستخدمها بتقوى الله عز وجل. وأهم ما ينبغي على الإنسان أن ينتبه له أمران في مثل هذه المشاكل. الأمر الأول أن ينظر إلى ما بينه وبين الله، فلن يصلح ما بينك وبين الناس إلا إذا أصلحت ما بينك وبين الله. وخذها حكمة من الشرع، من نور الكتاب والسنة ومشكاة النبوة، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا نظرت إلى أن هذه الزوجة نعمة من الله واتقيت الله فيها وحمدت وشكرت، ونظرت إلى أنها تحبك وتكرمك بفضل الله مقلب القلوب الذي قلب قلبها على حبك، فإن حينئذ ستبقى لك هذه النعمة إذا حمدتها وشكرتها. وأما إذا ظننت أن المرأة أطاعتك في بيت الزوجية لقوتك ولأنك الجميل ولأنك الفحل ولأنك، فهذا كله لا يدوم، وسترى كيف يغير الله ما بك. فالإنسان يبدأ بقلبه وسريرته، ويعلم أن هذا المخلوق الضعيف اللي هي المرأة لا ينفع الاستبداد عليه والتقوي عليه، هذا ليس من شأن الكرماء، شأن الكريم. الرجال تغلب من النساء لكن في حدود. ولذلك دخل رجل على عبد الله بن عمر، وكان بعض الصحابة، ورأى في بيت ابن عمر رضي الله عنه النمارق، ورأى كان ابن عمر زاهدا في الدنيا، فقالوا: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: غلبتنا النساء. قالوا: كنا نظن أن النساء تغلب كل أحد إلا أنت. هؤلاء الكرماء، هؤلاء الذين سمت أرواحهم. الرجل لا يحس أنه إذا امرأته مثلا في يوم من الأيام أخطأت أو تجاوزت حدها في شيء أن الأمر ينتهي، وأنه ينبغي أن يفعل ويفعل ويوسع الأمر، يأخذ الأمر بأقرب الوسائل وأعظمها، ويرجع إلى ربه ويستكين إلى خالقه. ومن أهم ما ينبغي ألا يشعر الزوجة أنه لا يريدها ولا يحبها. ولذلك السلف الصالح رحمه الله لما تكلموا عن الهجر بيّنوا له ضوابطه، فالإنسان ما يقول الكلمات النابية، بل بعضهم يكذب ويقول له ويقول: أنت ما دخل قلبي حبك، أنت ناشز، أنت لست بامرأة لي، ولا ينوي بها طلاقا وإنما ينوي بها تعنيف. الكلمات الجارحة هذه تمنع من صلاح البيت واستقامته بعد. ولو رجعت الزوجة سترجع ببلاء عظيم. فيحذر الإنسان في حال نشوز المرأة، هذا مما يوصى به الأئمة الخطباء طلبة العلم، دائما يوجهون الناس قبل وقوع مثل هذه المشاكل الزوجية، أن الرجل لا يستبد، والمرأة أيضا لا تسترجل، لأن هذا كله خروج عن الفطرة، شاء من شاء وأبى من أبى. الرجل إذا استبد خرج عن الفطرة، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الرجل يسكن إلى المرأة وليس يستبد. جاء بالمرأة سكنا له، وجعل الله الزوجة الزوج سكنا له، ما جعلها محلا لأذيته وقهره واستبداده. ولذلك يسترجل الرجل لكن لا يسترجل على النساء، يسترجل في مقام الرجولة التي تليق به. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش وهو على منبره يعظ ويذكر، وتتفجر ينابيع الحكمة من بيانه ولسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يخرج إلى الصلاة وهي فريضة الله فيقبل إحدى نسائه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا يقبل؟ هل هذا يعني مبالغة في المحبة؟ لا أبدا. حينما يخرج من بيت الزوجية يخرج وهو يذكر من في البيت أنه يحبه، يخرج لأنه يعلم أن المرأة تميل إليه وتحبه، فلا يخرج من بيته حتى يعطيها عهدا صلوات ربي وسلامه عليه. وهل تقوم بيوت المسلمين إلا على مثل هذه الوشائج وهذه الصلة الرقيقة؟ ولذلك ليس هناك أحد يسبق الإسلام ولا يسبق هدي الكتاب والسنة في تقرير المحبة كيف تكون، والمحبة الزاكية النقية الواعية المبنية على وعي وعلى فهم، وليست مبنية على مبالغات ولا على ترهات، مبنية على حقائق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت الزوجية إلى الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن لا يعرف أحدا صلوات الله عليه وسلم إلا فرض ربه، وراحته في الصلاة، وجعلت قرة عين الصلاة خارج للقاء ربه، فيقبل إحدى نسائه لأنها أحبت، فينبغي أن يعطيها المحبة. فهذا المخلوق الضعيف الذي خلق على مثل هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين، فهي لها حق عليك. فالاستبداد قد يدفع المرأة إلى النشوز، وقبل أن تعالج أن كيف نشزت المرأة، أن تعالج نشوز المرأة ينبغي أن تسأل كيف نشزت المرأة. بما بينك وبين الله، وهو شكر النعم والتقصير في حقه سبحانه وتعالى، وثانيا فيما بينك وبين أهلك. وإن غلبتك امرأتك وكان هذه الغلبة لا تفضي إلى محرم ولا إلى منكر فهذا لا يضرك، هذا شأن الكرماء هكذا. بل إن المعروف عن عظماء الدنيا وكبرائها من الحكماء والعقلاء كانوا يليلون للمرأة، وليس هذا مبالغة في حقوق المرأة لا أبدا، هذا الوعي هذا العقل، لكن في الحدود المعقولة. فإذا نشزت المرأة وكان نشوزها من طغيان الرجل واستبداده وأذيته وإهانته وقهره، ما نأتي نقول نشزت المرأة، نقول للرجل قوم أخلاقك وخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع لخلق الله، وإن كان الله قواك بالقوة فاستعملها في مكانها من الصبر والتحمل حتى تتجاوز الخلافات وتتجاوز أخطاء الآخرين، فعندها تكون من الرجال الذين نفعهم الله برجولتهم لا من الرجال الذين أساءوا نعمة الله عليهم بالرجولة. فالرجل يحسن إلى أهله ويوسع على أهله، ولو حصل بعض التجاوز من أهله كما ذكرنا يعالج الأسباب. هذه وصية لكل من ابتلي، وعلى المرأة أن تتقي الله وعليها أن تخاف الله سبحانه وتعالى. والمؤمنة إذا وجدت من زوجها أذية أو إضرارا أو وجدت منه تضييقا عليها أن تذكر بالله سبحانه وتعالى وأن تخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يدعوها هذا أن تخرج عن الفطرة وتحاول أن تقف في وجهه، خاصة إذا وصل الأمر إلى إهانته أمام أبنائه، يكون الرجل كبيرا في السن فتسيء إليه في كلامها وفي أسلوبها وتعصيه في أوامره، تعلم أولادها وأبنائها وبناتها التمرد على الرجل. فالمرأة إذا فعلت ذلك حملت وزرا عظيما، المرأة التي تعلم أولادها النشوز وتعلم أولادها التمرد على الأب وتهين الأب وتذكره بالسوء في غيبته، أبوكم هذا ما في خير، أبوكم هذا ما يفعل، أبوكم هذا لا تطيعوه لا تسمعوا له، أبوكم كذا، هذه تحمل وزرها ووزر أولادها ووزر من علمته هذه الإساءة والسيئة، وتلقى الله سبحانه وتعالى بوزرهم أجمعين، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذا الضلال والعياذ بالله والإضلال، نسأل الله السلامة والعافية، من المرأة والفساد والإفساد، أن تكون فاسدة وتفسد فإثمه عظيم، وخاصة إذا جرأت على النشوز فتجعل كل من في البيت يهين الأب وكأن الأب لا سلطان له على أولاده، وكذلك تعلم بنتها التمرد على أبيها وأنها لا تسمع كلام الأب وأن هذا الأب كبير وأن هذا الأب خرف وأن هذا الأب، وليس في الأب شيء ما به إلا العافية. فهذا كله من الإساءة العظيمة، وعلى النساء أن يتقين الله وعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل. فبيوت الزوجية ما بنيت للأذية والإضرار، ما بنيت للقهر والإذلال، ما بنيت للاستبداد، إنما بنيت للمحبة والسكينة. وإذا لم تكن المحبة بين المؤمنين والمؤمنات فأين تكون؟ وإذا لم تكن في بيوت المسلمين فأين تكون؟ وإذا لم تكن في البيوت التي يتلى فيها كتاب الله وآياته والحكمة والذين والقلوب التي وعت عن الله ورسوله، فمن الذي يفعل أوامر الله وأوامر رسوله؟ فنسأل الله أن يصلح الجميع وأن يهدينا إلى سواء السبيل، ونسأله بعزته وجلاله يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئها وشرها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.